هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة رقم 29 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني انتساب في قسم الدعوة والاحتساب. كنا قد أنهينا الحديث في الحلقة الماضية عن السمات العامة لدعوة الأنبياء، وكنا عرضنا لنقطتين منها، توقفنا عند النقطة الثانية وهي المتصلة بدعوتهم للتوحيد الخالص، ولم يتبقى لنا إلا أن نؤكد على أن هذه من أبرز وأهم السمات، أنهم الأنبياء جميعا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. فإذا كان هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لزم ذلك أن يكون هذا ديدن أتباعهم. فخلاصة الدين وأسه ومقامه الأول هو تحقيق عقيدة التوحيد النقية في نفوس المدعوين، وهذا ما كان يؤكد عليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة وأتم التسليم. يقول شارح الطحاوية في التأكيد على هذه القضية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله، إلى آخر ذلك الكلام بما يتصل بالتأكيد على البدء بدعوة التوحيد. فإذا صلح الحديث عن مثل هذا الأمر صلح سائر ذلك، أو قبل من العبد سائر العمل. لكن إن كان هناك شيء من الخلل أو الخطل فيما يتصل بجانب المعتقد، فإنه يلزمه تصحيح ذلك والعودة إلى المنهج السليم الصحيح. نكون قد ختمنا الحديث عن السمة الثانية، نتحدث الآن في الحديث أو نبدأ الحديث عن السمة الثالثة وهي البشرية. وسبب الحديث الحقيقة عن هذه القضية والتأكيد عليها أنه قد أثار مناوئ الدعوة قديما وحديثا قضية لما لم يكن الرسل أو الأنبياء من الملائكة، وهذه دعوة من هؤلاء القوم تصدى لها القرآن الكريم بمنهج الرد الواضح البين للقضاء على هذه الشبهة، سنعرض ذلك إن شاء الله تعالى. وهذا مقوم من مقومات الأساسية في دعوة الأنبياء، إذ أنهم لا يمكن أن يوصفوا بغير الصفة التي أراد الله عز وجل لهم، إذ أنهم بشر وليس لهم أي صفة من صفات غير البشرية كالألوهية أو الملائكية أو غير ذلك يا ذنب الله. نقول أنه قد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، كأنهم يستنكفون أن يكون الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صد الناس عن الإيمان. وما منع الناس، يقول الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنهم يستنكرون أن يبعث الله عز وجل من البشر رسول، لما لم يكن من الملائكة مثلا. ذلك رد القرآن عليه على هذه الشبهة ردا مفحما، وذلك من خلال النقاط التالية. إذن رد القرآن على هذه الشبهة من خلال النقاط التالية: أولا، أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار، في الحديث القدسي الذي يرويه مسلم أو يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأبتليك وأبتلي بك. والنقطة الثانية التي يمكن أن يرد بها على هؤلاء أو أصحاب هذه الشبهة أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنى أي من الله عز وجل، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا هو لا شك تكريم وتفضيل. يقول الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إلى آخر الآيات من سورة مريم. ثالثا في الرد على هذه الشبهة أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، أي أقدر على قيادة وتوجيه جنسهم وأمثالهم من البشر، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة، هم الذين يصلحون قدوة وأسوة لأقوامهم. أيضا يرد عليهم بأن هناك صعوبة في رؤية الملائكة، فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. إذن في هذه النقاط الأربع يمكن أن نرد على أصحاب هذه الشبهة، وقد رد القرآن عليهم في نصوص متعددة نأتي إليها. من ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل من البشر، وهذا الأمر كي يتمكنوا من مخاطبتهم والأخذ عنهم والفهم منهم، ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لتعذر عليهم معرفة ما يريدون لما أمكنهم ذلك. يقول الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. انظر ماذا يقول الله عز وجل قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان هذا الأمر ممكنا فإن الله عز وجل أقدر على تحقيقه، لكن مثل هذا الأمر لا يصلح في سياسة الناس وقيادتهم. فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسلا من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسلهم من جنسهم. يقول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الآية رقم 164 من سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهذا نوع امتنان من الله عز وجل أنه بعث لهم رسلا من أنفسهم من جنسهم، لم يرسل لهم ملائكة أو لم يرسل لهم جنا أو غير ذلك من الأجناس، وهذا من عظيم منة الله عز وجل على هؤلاء الناس، وأيضا تشريفا لهم بأن بعث لهم من أنفسهم رسولا. وإذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة، فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر بأن يجعله رجلا. ثم ماذا يقول الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لو أنه أراد الله عز وجل أن يكون ملك فإنه لابد أن يكون على هيئة رجل من جنس الناس، ولا أصبح إدراكهم لهذه القضية أمرا صعبا، فيستوي أن يكون من الملائكة أو من الناس في مثل هذا الأمر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. فالله يخبر أنه لو بعث رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل، ليمكنهم ليتمكنوا من مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره. والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملك، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة إذا من دعواهم هذه بأن يرسل الله عز وجل ملكا رسولا. إذا لا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على هذا النحو، بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب، لكون الرسل أو لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم، وهذا بقدرة الله عز وجل. ثم أن من نظر في آيات القرآن وعرف تاريخ الأمم تبين له أن سنة الله عز وجل في عباده أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم. يقول عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان هؤلاء الملائكة يمشون مطمئنين في الأرض للازم أن يتنزل إليهم من السماء ملك رسولا، وبهذا ينتفي ذلك الطلب. لكن الله عز وجل شاء أن يكون سكان الأرض من البشر، فاقتضت حكمته أن يكون رسوله إليهم من جنسهم، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك وأقرب للوصول للغاية وتحصيل المقصود من الرسالة، فكتب سبحانه بحمده تفضلا منه وإحسان على نفسه أن يرسل كل رسول بلسان قومه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن من تأمل التاريخ والسير عرف أن سنة الله في عباده أن يرسل لهم من أنفسهم رسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية 43 و44 من سورة النحل. أيضا يقول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والأكل من الطعام في الأسواق له مقتضياته البشرية، فلأجل هذا لا يكون البشر أو لا يكون الملائكة من البشر. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه قد مضت سنته في خلقه أن يكون أنواع مختلفة على طرائق شتى وطبائع متباينة، لكل نوع غرائزه وميوله أو خواصه ومميزاته التي تقتضي الأنس والتآلف بين أفراده وتساعد على التفاهم والتعاون بين جماعاته ليستقيم الوجود وينتظم الكون. فكان اختيار الرسل من الأمة أقرب إلى أخذها عنه وأدعى إلى فهمها منه وتعاونها معه لمزيد التناسب ومكان الإلف بين أفراد النوع الواحد. ولو كان عمار الأرض من الملائكة لاقتضت الحكمة أن يبعث الله إليهم ملكا رسولا، وقد أرشد الله إلى ذلك في رده على من استنكر أن يرسل إلى البشر رسولا منهم. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولكن شاء الله أن يجعل عمار الأرض من البشر، فاقتضت حكمة الله عز وجل أن يرسل إليهم رسولا من أنفسهم، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك ليكون أقرب إلى الوصول للغاية وتحصيل المقصود من الرسالة، فكتب على نفسه بمنته وفضله طبعا أن يرسل كل رسول بلسان قومه. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو قدر أن الله أجاب الكفار إلى ما طلبوا من إرسال ملك إليهم لجعل ذلك الملك على أو في صورة رجل ليتمكنوا من أخذ التشريع منه والاقتداء به فيما يأتي ويذر، ويخوض معهم ميادين الحجاج والجهاد، وإذ ذاك يعود الأمر سيرته الأولى. ما لم نتوصل إلى نتيجة. كما لو أرسل الله رسوله من البشر ويقعون في لبس وحيرة جزاء وفاقا. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يقول الله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. إذن مقتضيات الله عز وجل أن يكون الرسول من البشر لا من الملائكة. إذن هذه إحدى مقومات دعوة الرسل، أنهم بشر، والبشرية لها تبعاتها سنتحدث إن شاء الله عنها في نقاط أخرى. ننتقل الآن إلى النقطة التي تليها، وهي ما يتصل بالوحي. إذن السمة الرابعة من سمات دعوة الأنبياء الوحي، إذ أن جميع أنبياء الله عز وجل قد أوحي إليهم بوحي ليقوم بتبليغه إلى أقوامهم، فهذه تعتبر سمة من سمات دعوة الأنبياء. سنتحدث في هذه النقطة في عبر ثلاث محاور: لماذا سمي الوحي وحيا، ثم الحديث عن المفهوم الوحي، ثم بيان أن الوحي أحد خصائص النبوة. فنقول أنه سمي أو سمى الله هذا الأمر وحيا، فقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. يقول الله عز وجل، وهذه الآية رقم 163 من سورة النساء: إنا أوحينا إليك أي يا محمد، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. إذ أن جميع هؤلاء الأنبياء أوحي إليهم. أما عن مفهوم الوحي فهو الإعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه، وقد يكون بالإلهام كوحي الله إلى الحواريين. يقول الله عز وجل: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذه الآية رقم 111 من سورة المائدة، وكوحي الله لأم موسى. يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ويأتي أيضا هذا الوحي بمعنى الإيماء والإشارة، فقد سمى القرآن إشارة زكريا إلى قومه وحيا. يقول الله عز وجل عن لسان زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أوحى إليهم عبر الإيماء والإشارة أن قوموا بتسبيح الله عز وجل، وهذا نوع من الإيحاء أو الوحي. وأكثر ما وردت كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام للأنبياء، وهي لا شك إحدى خصائص النبوة. وقد خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة وتعريف الله لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب. هذا فيما يتصل بهذه السمة وهي السمة الرابعة من سمات دعوة الأنبياء عليهم السلام. ننتقل الآن للحديث عن السمة التي تليها وهي وقوع البلاء لهم وصبرهم على ذلك، وقوع البلاء لهم وصبرهم على ذلك. إذ أن من مقتضيات بشرية الرسل، نحن الآن تحدثنا في السنة السابقة أن الملائكة من البشر بشرية، ومن مقتضيات هذه البشرية أنهم يتعرضون للابتلاء، فلو كانوا ملائكة لما تعرضوا للابتلاء كما يتعرض البشر، فقد يسجنون كما سجن موسى كما سجن يوسف عليه السلام. يقول الله عز وجل: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ويبتلون بصنوف البلايا والتي تحدثنا عنها سابقا، التي تبدأ من أيسر الأمور كالاستهزاء والسخرية والهمز واللمز وشيء من الإيذاء الجسدي كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أو حدث مع بعض أنبياء الله عز وجل، ويتعدى هذا الأمر إلى التهديد بالقتل والحرق كما حصل مع إبراهيم عليه السلام، بل يتجاوز ذلك إلى القتل، وقد قتل عدد من أنبياء بني إسرائيل منهم زكريا على سبيل المثال، بل لم يقتل قتلا اعتياديا، بل قاموا بحز رأسه وقطعه، وحملته إحدى نساء بني إسرائيل على رأسها كما وردت في ذلك بعض كتب السير. الشاهد في هذا الأمر أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتعرضون للبلاء ولأنواع وصنوف البلاء، وهذا دليل على بشريتهم، إذ لو كانوا غير ذلك لما تعرضوا لهذا، ولعل في مثل هذا الأمر تربية أيضا، تربية للأتباع، تربية للمدعوين في التغلب على البلاء وتجاوزه، ومعرفة أن قد يكون مثل هذا الأمر فيه رفع لمنازل الأشخاص أو لحط الذنوب عنهم أو لغير ذلك مما يشاءه الله عز وجل ويريده. فأعظم الناس لا شك بلاء هم الأنبياء كما ورد في ذلك صحيح السنة، أعظم الناس بلاء هم الأنبياء، فالأمثل. إذا من صنوف البلاء التي تتعرض لها الأنبياء السجن كما حصل ليوسف، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وذكر الله أنه لبث في السجن بضع سنين، وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم كما حصل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أدميت عقبيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد، وسقط في الحفرة ودخلت حلق المغفر في وجنتيه وكسرت رباعيته، وكل هذا يعني هي صنوف من البلاء التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، واتهمه المغرضون بعرضه وغير ذلك من صنوف البلايا وأشكالها، وكان ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، فيها نوع تمحيص وابتلاء ورفعة في الدرجة ووصول إلى درجة يرتضيها الله عز وجل. وإذا كان هذا الأمر حاصل للأنبياء فهو من باب أيضا من باب أولى هو يحصل للأتباع أو أتباع الأنبياء أو أتباعهم، والدعاة هم أو العلماء والدعاة هم أتباع الأنبياء والقائمون بما قد قام به الأنبياء كما ذكر ذلك سابقا ونذكره دائما أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وهؤلاء هم أتباع الأنبياء والقائمون بدورهم. نواصل إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه القضية في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.